السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة متأكد 100% انها راح تعجبكم وراح تستمتعون في تفاصيلها. هالقصة هذه او القضية حصلت في ايران في العاصمة طهران. في بنت اسمها خديجة. خديجة في غاية الجمال، عندها 9 من الأخوة والأخوات طبعا، وهي من عائلة كبيرة لكن متوسطة الحال، أمورهم ماشية بهالدنيا. خديجة لما كبرت وصلت إلى سن المراهقة، البنت أصبحت مهووسة بكرة القدم، تتابع المباريات والدوريات وأخبار الرياضة، وكانت يعني البنت في قمة نشاطها وحيويتها وجريئة وشخصيتها قوية، كانت تنفذ دائما شيء اللي يجي في بالها، ما تخاف من أحد، والرقابة في أسرتها ضعيفة، فالبنت ما أخذ راحتها وتحس أنها ما تسوي شيء غلط، يعني أمور بسيطة. فكانوا يتغاضون عن بعض مطالبها، يعني مثل طلعاتها اللي للسوق والتمشى والتنزه وصديقاتها وكذا، وهم في مجتمع محافظ جدا. لكن كانت خديجة متميزة، الطالب دائما بالحقوق والحرية ومن الكلام. راحت الأيام وجدت الأيام، أصبحت خديجة متولعة بنادي اسمه نادي بريسبوليس، وهذا نادي من الدرجة الأولى عندهم في إيران في طهران، ولا يزال هذا النادي معروف جدا يعني. وكانت تحب هالنادي علشان لاعب اسمه ناصر محمد خاني. هذا كان في 1984 في أوج تألقه، مشهور جدا، كسر الدنيا هالولد، وكان عمره في ذاك الوقت 27 سنة، والبنت عمرها تقريبا 15 سنة. من جن عليه، ما تنزل له صورة في جريدة في مجلة في أي مكان إلا تروح تأخذها وتحتفظ فيها وتعلقها عندها في غرفة نومها وكذا، وأخوانها كانوا يشوفونها وأبوها ووالدتها، يعني إنها يعني تحب لاعب، يعني شخصية عامة، بس يعني الموضوع بالنسبة لهم يعني عادي، ممكن مقبول. لكن ما يدروا أن كانت البنت مهووسة فيه. هذا اللاعب ناصر محمد خاني رقم 8، لذلك البنت صارت تحط رقم 8 في كل مكان. لما تختار أي شيء تختار رقم 8، لما تاكل صارت كذي، يعني البنت تفكر تاكل ثم اللقمات، لما مثلا تمشي 8 رقم 8 عندها صار هوس يرمز إلى العشيق الوهمي أو اللاعب ناصر محمد خاني. البنت كل ماله والتعلق فيه أكثر. يوم من الأيام وهي جالسة مع واحدة من صديقاتها اللي كذلك تعرف أن هالبنت هذه تحب نادي بريسبوليس وتحب اللاعب ناصر محمد خاني، قالت لها أنت عارفة أن اللاعب ناصر بيتهم موجود في المنطقة الفلانية عندنا هني في طهران؟ قالت تكلمين جد؟ قالت نعم، أنا سمعت يعني واحد من أقاربي ساكن في المنطقة الفلانية وقال لي أن ناصر ساكن عندهم في نفس القطعة تقريبا. البنت لما سمعت أن ناصر ساكن في طهران يعني قريب منها، توقع ايش سوت؟ اليوم الثاني بدل ما تروح للمدرسة أخذت من أهلها مصروف يعني للمدرسة، لكن زيادة هالمرة، وطلعت أول ما وصلت المدرسة غيرت اتجاهها وراحت ركبت تاكسي وقالت لو وصلني للمنطقة الفلانية، المنطقة اللي ساكن فيها ناصر. راح لين وصل للمكان أو القطعة اللي هي يعني تبحث عنها، ونزلت وصارت تنشد وتسأل، وبين هالمحلات وصاحب البقالة مثلا اللي في الشارع تسأل وين مكان أو وين بيت اللاعب المشهور ناصر محمد خاني. وبما أنه مشهور فالناس تعرف يعني، خصوصا إذا كان في منطقته، فيقولوا لها نعم في بيته المكان الفلاني آخر الشارع أخذ يمين يسار كذا، وهي تروح تدور تدور تدور لين وصلت إلى بيت ناصر. يوم وصلت هناك تبين أنها منطقة شعبية، وأن بالقرب من منزل ناصر في محل تجاري، وهذا المحل تجاري تملكه أسرة ناصر. هم أرشدوها على المحل، راحت المحل سألت قالوا نعم هذا بيته جنبنا بالضبط. وفعلا راحت البنت ودقت الباب أو ضربت الباب، طلع لها واحد من الأطفال اللي في البيت، قالت له هذا بيت ناصر؟ قال له إيه نعم. قالت روح نادى لي خلي يجي. فعلا ناصر نادوه أهله، قالوا له في بنت برا عند الباب تسأل عنك. استغرب لما طلع ولا هالبنت هذه بنت جميلة لابسة ملابس المدرسة الثانوية ومستغرب، وقال لها نعم. قالت له أنا اسمي خديجة. هو ما فهم، قال أنت منو يعني، أنت تبين منو؟ قالت له أبيك أنت، بكلمك، أنا معجبة فيك وأنا أحبك وأنا كذا وأنا كذا. انصدم ناصر، شاف البنت يعني مبين من لبسها أنها صغيرة البنت بالثانوية، وهو رجل كبير، قال لها يا بنت الحلال ترى اللي قاعد تسوينه هذا غلط وما يصير، يعني تجين يعني بدون لا استئذان ولا موعد وتضربين الباب على بيت أي شخص حتى لو كان مشهور، وهالشي هذا يضرب سمعتك وسمعتي أنا كذاك، والناس كلها هني تعرفني. وصار يلومها ولأنها بنت صغيرة يعتبرها مثل أختها صغيرة يعني، لكن يدري مر عليه بعض هالمعجبين اللي يكونوا فيهم مثل هوس يعني للمشاهير، فقال له ما يصير وغلط هذا الكلام. لكن البنت مبين انها حيل يعني مبسوطة وطايرة من الفرحة، ولا يمكن انه يصرفها، يحاول يخليها تمشي، لكن البنت لا انا ما صدقت اني اشوفك واتعرف عليك. قال انت انتظري انتظري شوي انتظري شوي، اروح ادخل داخل شوي ابدل ملابسي واجي. فعلا تركها عند الباب تورط فيها، راح لبس ملابسه ورجع، قال له تعالي خليني اوصلك بالسيارة، انت وين بيتكم؟ قالت بيته بالمكان الفلاني. ولا منطقة بعيدة، صحيح انا في طهران لكن بعيدة، شلون جيتي شلون كذا؟ قالت ركبت تاكسي ومن شخص لشخص وصار لي ساعتين ثلاثة وانا ادور. المهم اخذها وحاول انه يعني يعطيها شوي وجه وكذا، انه يعني علشان لا تحزن صدها وكذا، في بعض تعرفون المشاهير يكون محترم خصوصا تجاه الفانزات او المعجبين، وفي بعض المشاهير قليل الادب يعني. في واحد مثلا ذاك اليوم والله صدمني، قال ابى اصور وياك، قال اول شيء اشتر تبي تشتري اشتر او شيء، لانه عارض بضاعه او شيء، تعال اشتر اول بعدين اصور معك، او قال لا ما ابي اشتري مثلا، يقول له لو سمحت وخر على اليمين. يعني شيء قله الادب اصلا، هذا مو محترم، الفانز مو محترم انه منزل نفسه لهالدرجة علشان يصور معك انت كمشهور. ففي بعض المشاهير قليل الادب، في بعض محترم. هذا ناصر كان مع البنت محترم، يدري يعني انها معجبة، قالها ماشي ومشكورة ويعطيك العافية وما قصرتي، تعالي خليني اوصلك. خذاها ووصلها لين مدرستها وقالها نزلي وروحي مدرستك الله يستر عليك، تركها ومشى، ما صدق انه فلت منها. لكن البنت ما تركت بهالسهولة يعني، قالت له أنا ما راح أنزل إلا تعطيني رقم تليفون بيتكم، وشوف إذا عطيتني رقم تليفون بيتكم غلط، لأن في ذاك الوقت ما في موبايلات. قالت له تعطيني تليفون بيتكم، وإن عطيتني الرقم غلط ترى راح أرجع مرة ثانية وأجيك البيت وأضرب عليك الباب. وانا ما لي شغل، انا ما يهمني راي الناس، ما يهم. خاف قال لا ماشي ماشي، هذا رقم بيتنا ونزلي الله يستر عليك روح المدرسة. انزلت اليوم الثاني، طبعا البنت رجعت البيت مبسوطة طايرة طايرة طايرة من الفرحة. اليوم الثاني وتتصل على ناصر، قالوا أبي أكلم ناصر لحظة شوي وكذا، لين عطوا ناصر التليفون. نعم، ولا هذه نفسها خديجة. البنت كلامها حلو وجميلة، لكن ناصر كان رجل متحفظ متدين شوي يعني، ومحترم نفسه، خصوصا فارق العمر اللي ما بينه وبين هالبنت. البنت هذه قاصر وأنا رجل وما يصير وكذا، رغم أنه كان يفكر يعني تجيه مرات أفكار. هذا من أول يوم شافها البنت وتركها فكر فيها، والله البنت جميلة والبنت كذا، ويا ريت لو كان عمرها شوية أكبر كان والله تزوجتها. هو هذا بباله ناصر، وقال خلاص راحت البنت الله يستر عليها. يمكن ثاني يوم اتصلت عليه، هلا مرحبا واهلين وتسولف الله يخليك وابي اشوفك، تكفى عافية الله يخليك ولا تخليني اجيك البيت. هو بس تقول له اجيك البيت يخاف، يا بنت الحلال ترى الشارع كله يعرفني، المنطقة كلها تعرفني، وبعدين انت بنت صغيرة وكذا، اهل لا يسووا لي مشكلة الله يخليك. تقول له طيب زين بشوفك، ابي اشوفك لو 10 دقائق. قال حتى ما اقدر اشوفك، انا بمكان عام ناس تعرفني، وهو مشهور اقول لكم حيل مشهور في ذاك الوقت. فخاف منها، ما هو عارف شو يسوي معاها البنت هذه. قال لها تدري شلون، في محل، وهذا محل مثل الكافيه وكذا، وقال لها خلاص هذا المحل نلتقي فيه الساعة الفلانية الوقت الفلاني. قالت له أوكي، وهذا المحل لأحد أصدقائه. فهو اتصل على صاحبه هذا، قال له أنا متورط في بنت وما بي أحد يشوفني وكذا، فطلبت أن تجي عندك في محلك. قال حاضر أقف عليك وراح أخلي لك مثلا طاولة بعيد عن الناس ما حد يشوفك وكذا. قال أوكي، وفعلا جت البنت وجلست معاه، وكانت في قمة الزينة والجمال ومضبطة نفسها، تبي تفتن ناصر، تبي تجننه. وهو يوم شاف انجن بعد، قالها يا بنت الحلال يعني ترى انت عمرك 15 سنة الله يخليك، ايش قاعد تسوين انت؟ شلون طلعت من البيت بهالشكل هذا؟ قالت له ليش مو حلوة؟ قال لا لا انت حلوة، بس يعني اهلك ما سألوا شلون طلعتي؟ قال طلع من وراهم وانا. قالها والله راح تورطينا الله يخليك، فكينا من المشاكل هذه. وصار يترجاها ويقول لها ارجوك مرة ثانية ما تتصلين علي في البيت ولا تجين، وترى راح ازعلك يعني، اذا جيتي عندي في البيت راح اطردك، واذا اتصلتي ما راح ارد عليك، فخليني يعني محترمك وتحترميني، وانا اشكرك يعني على حبك لي، ولاني انا مشهور وانت من المعجبات وفي عندي كثير من المعجبين. يحاول يخليها تفهم ان هذا امر يعني عادي ولا تعلقين اكثر، وبعدين ترى انت مجرد معجبه، يبيها تبتعد عنه لانه ما في مجال، ما في مجال للالتقاء ما بينهم، فرق العمر كبير جدا جدا، والبنت تعتبر قاصر يعني جريمة بس لو انك تاخذ وتعطي معاها. فهو قرر فعلا انه يقطع العلاقة. هي مشت من عنده زعلانة، اليوم الثاني تتصل عليه ما يرد، تتصل جننتهم، ليه قام هو ناصر وقطع خط بيته. صارت تجي تضرب الباب، يطلع لها امه ولا واحدة من خواتها تطردها. استمرت فترة وهي تلاحق ناصر لين ملت وزعلت وخلاص يعني رضت بالأمر الواقع، وانقطعت العلاقة ما بينهم. مرت الأيام ويجي عام 1986، ناصر قرر أنه يستقيل من النادي ويدور فرصة للاحتراف في أندية أخرى. وفعلا هذا اللي حصل في عام 1987. ناصر وعدد من اللاعبين حصلوا على فرصة للعمل في الأندية القطرية. وهني ناصر يعني شاف حتى أن المقابل اللي عطوه إياه تقريبا 20 ضعف الراتب اللي كان يحصل عليه في نادية اللي هو بريسبوليس هذا. وافق ورتب أموره وسافر هو وأصحابه إلى قطر واستقر هناك وصار يلعب في النادي وصار عنده يعني جمهور وصارت حياته أفضل وفلوس تعرفون يعني احتراف هذا. وطوال هالفترة هذه خديجة ما نسيت ناصر حتى لما قطع عنها من أول يوم، صارت تستمر في متابعة أخباره وعرفت بعدين لما طلع من النادي وعرفت بعدين لما وقع مع الأندية القطرية وعرفت لما سافر وتجمع صوره يعني البنت تعرف كل شيء عن ناصر. والبنت كبرت صار عمرها 18 19 20. البنت كل ما كبرت احلوت أكثر وصارت مهووسة أكثر وتحاول توصل حق ناصر أكثر وأكثر، لكن ناصر نساها وعايش حياته ومبسوط في قطر وراحت فيه الأيام وجات وحقق بطولات وحقق. ويوم الأيام تجيه دعوة في قطر. الدعوة هذه جت من أحد العائلات الإيرانية الغنية اللي مستقرة في قطر، وهذا يعني تاجر معروف سوى دعوة حق اللاعبين الإيرانيين الموجودين في قطر وفعلا احضروا. وكانت هالعائلة عائلة التاجر يعني هو نفسه التاجر وزوجته وبناته كلهم يتابعون الكرة ويحبون اللاعبين الإيرانيين اللي يلعبون داخل قطر ويتابعون أخبارهم وكذا. وأثناء الحفلة أو العزومة تعرف ناصر على فاطمة. فاطمة كذلك فتاة إيرانية مستقرة وهي بنت واحد من التجار الإيرانيين المعروفين، اسمها فاطمة سحر خيزان. فاطمة خيزان تعرف عليها وهالبنت هذه يلقبونها لالة. المهم لالة هذه بنت عمرها 18 سنة، جميلة جدا وهادية ومتدينة وبنت عالم وناس وأهلها ناس محافظين ومن عائلة غنية. حس ناصر بأن فاطمة هذه فيها كل المواصفات اللي يبحث عنها، ولا موجودة قريب منه يعني في قطر. أوه تعرفون صار له كم سنة يعني بغربة وعزوبي ومرة من المرات هم فاطمة حست فيه يعني إنه معجب فيها وكذا، وصار يبادلها حديث بشكل محترم في البداية لين عرف إن البنت يعني ما عندها مانع وان يعني كذلك معجبة فيه كلاعب طبعا وهو مشهور جدا، فقرر انه يخطبها وفعلا تقدم لها. واهلها سألوا عنه شافوه والله من عائلة محترمة وانسان متدين وخلوق ولاعب معروف والمستقبل قدامه، وهو كذلك سأل عنها وعرف ان هذول من اصول اهل شيراز في ايران ومن عائلة معروفة وكذا. المهم حصل توافق ما بينهم وتزوج ناصر فاطمة خيزان. ويوصل الخبر لخديجة في طهران. أقول لكم تابع أخباره أول بأول، وهذا تعرفون لاعب معروف كبير، فأي شيء أي مناسبة عنده تنشر في الصحافة. عرفت خديجة انجنت، بدت تتحلطم وانقهرت وتبكي وكسرت الدنيا، تحاول تتواصل معاه تدور رقمهم الدولي وين ساكن، ما يعني حاولت جميع الطرق انها توصل له ما قدرت. وناصر كمل حياته ما يدري عنها الى ان جاء عام 1990. هني خلاص ناصر قرر انه يرجع الى ايران، وخصوصا بعد ما انتهت الحرب العراقية الايرانية واستقرت الاوضاع هناك عندهم وكذا، وانتهى عقده مع النادي القطري. فقال انا خلاص ابي ارجع بستقر وعنده راس مال ويبي يستثمر ويبي كذا. وفعلا ناصر اخذ زوجته وولده اللي سماه علي ورجع فيهم الى طهران. هناك اشترى له فيلا وسيارة، واشترى سيارة كذلك حق زوجته، ورتب اموره ورجع كذلك الى النادي بروسبوليس، وتم يلعب معاهم الى عام 1994 لين قرر انه يعتزل. خلاص وصل عمره تقريب 37 سنة وما في شدة وخلاص يبي يرتاح. ناصر ترهم كان شاطر، يعني مو بس يلعب كورة، لا هم عنده يعني عنده عقل تجاري، وكان يفكر في المستقبل ومن الفلوس اللي كان يجمعها من الاحتراف من رواتبه من كذا. فقام اشتغل مدرب في النادي اللي هو بروسبوليس هذا، وبنفس الوقت بدأ يشتغل في الأعمال التجارية، وكان يستفيد من علاقاته في التجار وحصل على فرص تجارية ناجحة، وصارت ثروته تكبر وأموره بدأت تتحسن أكثر وأكثر. في هالوقت كانت خديجة، الحب الأول لخديجة، تدرس في معهد للتمريض، ويا كثر اللي كانوا يخطبونها إلا أنها كانت ترفض، كانت روح تعلق بناصر، تقول أنا هذا ناصر إذا ما خذيته مستحيل أني أتزوج أي بشر، خلاص هذا هدفها بالحياة، عرفت أنه تزوج، عرفت أنه راع، قالت لابد أنه يرجع مرة ثانية وأمسكه وخليه يحبني ويتزوج. البنت خلاص صارت ما عندها إلا الهدف هذا. وفعلا بعد ما تخرجت من التمريض واشتغلت في أحد المستشفيات، بالمصادفة كان عندهم مراجع مريض اسمه حميد درخشان، هذا لاعب بالمنتخب ومعروف جدا وكان صديق الناصر. تقول ايش عرفها؟ تعرف هي تابع اخبار اللاعبين كلهم وتعرف علاقاتهم والمشاكل اللي تحصل بينهم، تعرف كل شيء. اول ما شافت هاللاعب هذا حميد درخشان طارت له وصارت تهتم فيه وكذا وتعطيه علاجاته، وهذا انبسط وصار يشكرها. قالت له ابي منك خدمه، قال له حاضر من عيوني. شو اللي تامري فيه؟ قالت له ابيك تجيب لي رقم اللاعب ناصر محمد خاني. استغرب، قال لها ليش؟ قالت له انا قريبته يعني من بعيد وكذا وابي اتواصل معاه وماني عارفة اوصل له. قال صح، لانه كان يعني مستقر في قطر وراحت فيه الدنيا واشترى بيت وكذا. قالت له زين شلون اقدر اتواصل وياه؟ قال لها انا بصراحة ما اعرف رغبه من رجع، ما اعرف رغبه، هو صحيح صديقي واحنا كان بيننا عشرة عمر يعني، لكن انا بامكاني اني ابحث عنه واجيبه لك بكل سهولة. قالت له يا ريت، هذا رقم تليفوني الله يخليك، بس تحصل على رقم بيت ناصر تتصل وتعطيني. قال لها حاضر، اخذ رقم تليفونها وراح. اللاعب حميد لما اخذ رقم خديجة نسى، حط الرقم في جيبه في ورقة في جيبه ونسى موضوع خديجة، يعني ما اهتم، هو خذ مصلحته ومشى. يوم الايام زوجة حميد تغسل ملابسه وتعثر على الورقة اللي فيها رقم ومكتوب خديجة. اقلبت الدنيا على حميد. انت ماخذ رقم بنت ومنو هذه وتكلم، افضحته فضيحة العالمين. حميد خاف يبي يبرر موقفه، قال له يا بنت الحلال هذه بنت تدور على رقم ناصر وانا اخذت منها ونسيته عندي في جيبي في البنطلون ومو قصدي. قالت لا لا كذاب، لا لا اكيد هذه حبيبتك ولا عشيقتك. قال لا لا خلاص خلاص لحظه شويه. قام يتصل على ربعه واصدقاء، قال طلعوا لي رقم ناصر الحين. لين حصل رقم ناصر وتواصل معاه، قال له يا ناصر زوجتي هذه جنبي تبي تتاكد من الموضوع. قال له شنو في؟ قال يا ابن الحلال انا تصادفت مع بنت اسمها خديجة وهذه ممرضة في المستشفى الفلاني وعطتني رقم تليفونها وقالت لي أبي أكلم ناصر وإنها قريبتك تصير لك وكذا وهذا رقمها، سجل عندك الرقم يا ناصر. سجل الرقم ناصر. قال تعرفها؟ قال ها، علشان يبي ينقذ حميد من الموقف. قال إيه صح هذه قريبتي من بعيد وكذا. والمهم رجع للموضوع وخذ ناصر رقم تليفون خديجة وانتهت مشكلة حميد مع زوجته. ناصر يحاول يتذكر منو هذه خديجة ممرضة في المكان الفلاني وقريبتي، يحاول يتذكر ما في، لا في شيء غلط في الموضوع. فصار عنده فضول يبي يعرف منو هذه البنت اللي خديجة وليش ماسك اللاعب حميد وتقول له ادور عليه وهذا قريبي والله يعني شيء ضروري. ويقوم ناصر ويتصل على موبايل خديجة. يعني صار عندهم موبايلات الحين، احنا الكلام هذا ترى وصلنا عام 1997. وهني بدت القصة، صارت احداث غريبة عجيبة. اسمع التفاصيل. لما اتصل ناصر على خديجة وحاول يستفسر منها ويعرف ايه منه، صارت تذكر بنفسها، قالت له ما تذكر انا البنت اللي السنة الفلانية جيتك عند البيت وكنت لابسة لبس المدرسة. انصدم، قال للحين متذكرتني وللحين. قالت تدري ان ما مر علي يوم الا اتذكرك وعارفة كل أخبارك وأتابعك أول بأول وأدري أنك تزوجت وأدري أنك كنت بقطر وأدري أنك رجعت وأدري كذا وأدري انصدم. وصارت البنت شنو تتخلى من باب آخر، صارت تشكالة تقول له أنا والله الآن أشتغل ممرضة في المستشفى فلاني وأعاني من المضايقات وكثير يتحرشون فيني وما أدري شنو وأنا متأزمة بحياتي وأنا يعني ما عندي أحد سند بهالدنيا، أخواني بعيدين عني، والدي ما يدري عني. تحاول التشكالة يعني تجيبها من ناحية العاطفة. فقالت الله يخليك ودي أجلس وياك وأفضفض لك لأن أنا أعرفك من زمان وكذا وأنت الوحيد اللي أنا أحب أجلس وياه وأسولف وياه. ناصر قال لها إيه ما في مشكلة، بالعكس خلينا نلتقي وما في مانع يعني نشوف بعض. وفعلا يوم تواعد ناصر مع خديجة في أحد المطاعم المعروفة جدا، يعني أول ما شافها انذهل، انجن عليها. يعني قال أنا شلون يعني شلون مطوفها طول هالفترة؟ البنت جايتها آخر كشخة، آخر دلع، تبي تلعب بمشاعر، تبي تخليه يموت فيها. وهي البنت تحس ان هذا ناصر ملك لها، تعرفه من زمان لكن خذته واحد جري. هذا تفكيرها انه هو المفترض يكون نصيبها لكن في واحدة لعبت عليه وخذته منها ولازم استرجعه. فصارت تسوي كل شيء علشان يرجع لها ناصر. وفعلا ناصر حبها وتعلق فيها من اول لقاء من بعد فراق طبعا. وهو صار يسولف معاهم مبسوط وفرحان وكذا. وقالت له يا ناصر لازم تفهم شيء، ترى أنا أحبك وأنا متعلقة فيك وأنا صار لي سنين أنتظرك وأنا كذا، والحين أنا كبرت ومالك أي عذر إنك تبتعد عني وقالت له أنا كثير تقدموا لي والله رفضتهم علشانك. ناصر بعد تعرفون وصل 40 وهذه لسه صغيرة البنت وجميلة وتحبها من زمان وهو يدري بهالشيء. قال لها والله أنا ودي أتزوجك بصراحة، أنا ما عندي خرابيط، زواج أوكي زواج، بس تدرين أنا متزوج. قالت له إيش المشكلة يعني قال لها خلاص أنت زوج لكن زواج عرفي بالسر. قالت لا لا ليش بالسر، لا لا مستحيل أنا ما أرضى هالشيء، أنا وحدة بهالجمال وأنا كذا تأخذ بالسر ليش فيني أنا، شنو ناقصني بنت عائلة محترمة. وأنا قال له بنت الحلال أنا عندي مشاكل، أنا ما أقدر أطلق زوجتي ولا ابتعد، وزوجتي إذا عرفت أني تزوجت عليها مستحيل أن تبقى على ذمتي، وعندي عيال وبعدين زوجتي من العائلة الفلانية تجار معروفين وأنا داش معاهم أو داخل معاهم في تجارة، يعني وضعي صعب، تبين أن تزوج أنا أبيك، تبين أن تزوج بالسر ما تبين كيفك. قالت له خلاص ما في مشكلة وبعدين تعلن زواجنا. قال إيه أوكي يصير خير نخليها للزمن. قالت له أوكي، وفعلا ناصر يتزوج خديجة لكن بالسر، حط لها شقة علشان يلتقون فيها، هي مخبية موضوع عن أسرتها وهو مخبي الموضوع عن زوجته وأسرته بالكامل، يلتقون فيها شقة كزوجين. لكن شو اللي حصل، ناصر أصبح عنده شخصيتين، شخصية الإنسان الملتزم المشهور المعروف الطيب الحبوب الخلوق رب أسرة ويحب زوجته ويحب عياله وما عنده خرابيط، والشخصية الثانية ناصر صاحب السهرات. لما حط لها شقة وصارت تلتقي معاه بالسر، هي ما تشعر ان هذا زواج، هذا يعني بينهم علاقة زواج وهو صحيح زواج، لكن هي صارت توفر له الشيء اللي يفتقده عن زوجته، اذا يبي يسهر يسهر عندها، اذا مثلا اصحابه كل واحد يبي يجيب صاحبته يبي يجيب يعني كابلز يعني يجون عند منو بشقة خديجة، وهي راضية مبسوطة دام ان ناصر مبسوط، يبي يجيب خمر خليه يشرب، ناصر هني بدا يشرب خمر اساسا يعني ليش؟ لأن خديجة ما عندها مانع، لا صارت توفر له الحشيش، لأن بدأ ياخذ حشيش يشوف من أصحابه وكذا اللي يجون يسرون عنده فتعود على الحشيش، لكن يخاف يروح يشتري يعني لأنه مشهور، صارت تقول أنا أجيب لك، أنا مو مشهور أنا أجيب لك الحشيش اللي عندك، فأصبح ناصر ملك لخديجة تحت سيطرتها، يتعاطى عندها يشرب عندها يسهر ما يقدر يفارقها ويموت بخديجة، لكن إذا رجع للبيت يصبح إنسان آخر المتدين الملتزم اللي ما عنده لف يمين ويسار. شلون كانت خديجة تطلع من بيتهم وتجلس عند ناصر في شقة يعني وتبات عنده وتسهر وأهلها ما يدرون، أنا أقول لكم كانت تقول لهم أنا أشتغل ممرضة في مستشفى، طبعا هي استقالت فبدل ما تروح تداوم في المستشفى تداوم وين في الشقة، أهلها ما يدرون. وكان ناصر يصرف عليها، ناصر غني وعنده فلوس يصرف عليها واشترى لها سيارة وصار يعطيها ما حتى هي صارت تأخذ منها الفلوس وتصرف على أسرتها، وأهلها كانوا مبسوطين إنه تقول لهم لا هذا من شغلي من دوامي أخذ مناوبات أخذ دوام إضافي أنا أخذ كذا أنا أخذ كذا، فكانوا مصدقينها. والبنت كانت عايشة بنعيم أو أموال ناصر، وناصر كان مبسوط إنها كانت توفر للأجواء والشقة وهي زوجته كذلك يعني، لكن أمور الأخرى وكانوا يلعبون القمار وهي كانت تضبط له كل شيء. المهم عندها ان ناصر ما يتخلى عنها، واستمروا على هالحال الى عام 2002. علي ولد ناصر كان عمره 12 سنة. هذا الولد كان راجع من المدرسة، وكان متعود إذا طلع من المدرسة ينتظر تاكسي، كانوا يتعاملوا معاه التاكسي هذا يعطونه شهريا، ياخذ علي من المدرسة للبيت. أخذ علي ووصل للبيت ونزل علي، وصاحب التاكسي هذا ما يتحرك إلا لما يشوف علي يدخل داخل البيت، هذا بتعليمات من أبوه ناصر. ناصر فيها اليوم هذا كان مسافر معسكر إلى ألمانيا مع الفريق اللي يشتغل معاهم كمدرب. المهم علي ضرب الباب، والدته ما فتحت له، انتظر يضرب الباب يضرب الباب، والتاكسي ينتظر ينتظر يطالع من بعيد يشوف علي دخل البيت ولا لا، وهذا يضرب الباب يضرب الباب ما حد يفتح له. راح علي تمشى من خلف البيت في بلكونة، تسلق البلكونة ودخل البيت من الشباك، وصار ينادي على أمه لالة اللي يسمونها لالة، هي فاطمة، يناديها ماما لالة لالة ماما لالة، ما حصلها، استغرب، يدور يدور يدور، ولا يلقى والدته مغمى عليها وطايحة على الأرض، يحاول يحركها لكن ما في أي نفس. الولد بدأ يصرخ، على طول طلع برا البيت ويلاقي التاكسي إلى الآن ينتظره، أشر له قال له تعال يعني انزل. لما نزل قال ايش فيك يا علي ليش طلعت؟ قال أمي طايحة على الأرض ومش عارف شنو فيها. دخل معاه سائق التاكسي واكتشف أن لالة والدة علي زوجة ناصر اللاعب مقتولة وطايحة على الأرض. صاحب التاكسي على طول بلغ الشرطة. يوم حضروا رجال الأمن ودخلوا البيت وجدوا جثة فاطمة على الأرض، لكن كانت مغطاة بشرشف أو كمبل اللي هو الغطاء مال السرير. فأول ما رفع الغطاء اكتشف ان فاطمة مقتولة بالطعن بسكين، وكانت مطعونة اكثر من 37 طعنة، لكن السائق ما شاف، لانه شافها فقط والوجه ازرق وكذا وانها متوفية وما تتحرك. قام بلغ الشرطة، خاف انه يلمسها. الشرطة اللي عرفت انها مقتولة بالطعنات وبدوا عاد يرفعون البصمات ويسألون وين الزوج، قالوا الزوج اللي هو اللاعب المعروف ناصر وهو مدرب الفريق ومسافر إلى ألمانيا ولازم الآن تستدعونه، لكن لا تبلغونه أن زوجته ماتت، لا قولوا له تعال زوجتك عملت حادث وعندها مشكلة يعني لازم حضورك. الأدلة الجنائية اللي حضرت مسرح الجريمة شافت أن البيت فيه فوضى، أغراض البيت كلها مبعثرة، جميع محتوياته، لكن ما في أي آثار للعنف، يعني كسر باب أو شباك أو يعني الشخص اللي دخل كان برضا أهل البيت، يعني أكيد هي نفسها فاطمة هي اللي فتحت له الباب. لذلك عرفوا أن الفوضى اللي صارت في البيت كانت مفتعلة، يبي توه رجال الأمن، وأن هالمرأة هذه مطعونة بسبعة وثلاثين طعنة بسكين، سكين ما تمطبخ العادية، ما في أي شيء ثاني. ارفعوا البصمات يدورون يمين يسار ما في. ناصر بلغوه ثاني يوم، طبعا ركب الطيارة على طول ثاني يوم وهو موجود، ألقوا القبض عليه في المطار لأنه كان من ضمن المشتبه فيهم. صحيح أنه كان مسافر، لكن قالوا يمكن أرسل أحد، يعني إيش معنى زوجته انقتلت لما هو سافر؟ وهذه الحركات تحصل في بعض القضايا والجرائم، أن الشخص يتعمد أنه يسافر ويرسل شخص يقتل الضحية علشان يبعد الشبهة عنه. فقالوا احنا راح نحقق معه، ألقوا القبض على ناصر، لكن تفاجأ بأن ناصر فعلا ما كان عنده خبر، وانهار وتضايق على وفاة زوجته فاطمة. أحالوه لمركز الشرطة لاستكمال التحقيق. ناصر في التحقيق أنكر بتاتا أن له علاقة في الموضوع هذا، مقتلها مستحيل، وأنا أحبها وهذه زوجتي وأم ولدي وأنا حياتي مستقرة وليش أسوي كذا. وفعلا ما وجدوا أي سبب مقنع أن ناصر مثلا يقتل زوجته، وهو أساسا موجود في ألمانيا والموضوع شوية صعب، وشافوا الاتصالات والتليفونات وما في أي شيء غريب في الموضوع، فاستبعدوا ناصر من المشتبه فيهم. وانتشر الخبر في الصحافة، زوجة اللاعب المشهور ومدرب الفريق الفلاني، زوجته اللي اسمها فاطمة غيزان اللي ملقبة بلالة قتلت 37 طعنة، وصارت الصحف تنشر جميع التفاصيل. ويجيهم واحد وهذا قائد تاكسي إلى مركز الشرطة، هذا اسمه ولي الله شيخ عباسي صاحب التاكسي. نعم آمر، قال أنا قرأت الخبر مقتل زوجة اللاعب ناصر محمد خان أو محمد خاني، وقريت أنها مقتولة وسبعة ثلاثين طعنة، وإنكم ما عثرتوا على القاتل وأن الحدث صار في اليوم الفلاني. قالوا له طيب أنت شنو علاقتك في الموضوع؟ قال أنا في نفس هاليوم اللي حصلت فيه الجريمة وصلت شخص معاي في التاكسي إلى ساحة الإمام الخميني، وهذا الشخص لما كنت أسأله وإحنا ماشيين في الطريق وين رايح، قال أنا رايح إلى بيت اللاعب المشهور ناصر محمد خاني، ونزلت عند ساحة الإمام الخميني، وهناك اتجه إلى نفس موقف اللي يتجمعون فيه قائدي الدراجات النارية وهذول اللي يشتغلون تكاسي اللي يدخلون بين المناطق ودائما يستخدمونهم مثل تاكسي. فركب مع واحد فيهم بعد ما نزلته، وأنا متأكد أن هذا الشخص كان رايح إلى بيت ناصر محمد خاني، وهذا في يوم الجريمة وانتم إلى الآن ما وصلتوا للمجرم. فأنا قلت أعطيكم هالمعلومة، قالوا لا لا صح أنت يعطيك العافية صراحة، هذه معلومة ممتازة. قالوا له تعال احنا محتاجينك، تقدر توصف لنا هذا الشخص؟ قال نعم أوصفه لكم عدل، وأنا ما راح أنساه لأن أصلا اختلفنا على الأجرة في البداية، فأنا متذكر ومتذكر شكله ومتذكر حتى أسلوبه. قالوا له ممتاز تعال. جابوا له رسام جنائي وصار يرسم يرسم يرسم يرسم ويعدلون على الرسمة، لين قال لهم هالرسمة هذه مطابقة 100% من صورة الشخص اللي أنا وصلته رايح بيت ناصر محمد خاني. أخذوا الصورة وروها لمنو؟ إلى ناصر. قالوا حق ناصر تعال هذا صاحب الرسمة أو الصورة تعرفه؟ شافه طالعة، قال لا ما أعرفه. متأكد؟ كان متأكد لا ما أعرفه. ليش؟ قالوا لا بس إحنا مشتبهين فيه. راحوا جابوا منه أبو فاطمة زوجة اللاعب ناصر، لأن هذا الشخص رايح بيت ناصر يا أنه يعرف ناصر أو يعرف أن ناصر مسافر رايح حق زوجته، يعني يعرف الزوجة أو يعرف ناصر، يمكن من قاربهم من معارفهم من أصدقائهم. فقالوا خلاص إحنا خلينا نجيب منه أبو فاطمة أبو الضحية. جابوه قالوا له تعرف صاحب هالرسمة أو الصورة هذه؟ يوم شاف انصدم، قال لي أعرف هذا. قالوا له منو؟ قال هذا اسمه علي، علي أميريان، وهذا من تبريز، وأساسا هذا أنا اللي أرسلته قبل كم يوم إلى بيت بنت فاطمة. قالوا له طيب وليش أرسلت لبيت بنتك؟ قال علشان يأخذ منها بعض الأوراق اللي تخص قطعة أرض تملكها العائلة، ولأن إحنا كنا مسجلينها باسم فاطمة، ويعني إجراءات قانونية وكذا. وأنا أرسلت هذا الشخص، هذا يشتغل مثل المندوب يعني، أنا أرسلته عشان يروح حق فاطمة وياخذ منها الأوراق، وهذا أساسا من أقاربنا من بعيد، فيعرف وين بيت فاطمة ويعرفنا عدل يعني. ليش في هذا؟ الشرطة سألت أبو فاطمة، قالوا له يعني أنت اللي عطيته عنوان فاطمة وأنت اللي، قال لا أنا ما قلت له روح لها العنوان، أنا عطيتها رقم تليفونها وقلت له اتصل فيها ونسق وأخذ منها الأوراق اللي إحنا محتاجينها علشان نحول هذه الأرض اللي موجودة في بوشهر. قالوا له طيب عطنا عنوان هذا الشخص اللي هو علي أمريان، ويروحون الشرطة إلى عنوان علي أمريان ويكتشفون أن هالرجل مختفي وماخذ معاه زوجته وعياله وجيرانه، ولا أحد يدري وين راحوا أو انتقلوا أو شالوا أو هاجروا، ما حد يدري عنهم أي شيء. الشرطة هني تأكدت أن هذا علي أمريان وراء الجريمة، خصوصا سافة اختفاءه من بيته وهو زوجته وعياله، يعني خلاص واضحة. مبسوطين الآن رجال الأمن أنهم وصلوا للمجرم، يدورون عليه يدورون عليه قلبه والدنيا، لكن بالنهاية اعثروا عليه موجود في بيت أهل زوجته، وأن الرجل ما كان هارب ولا مهاجر ولا مسافر ولا لا، زوجته كانت على وشك الولادة، فاضطر فجأة أنه يأخذ عياله وزوجته ويروح إلى بيت أهلها وينتظر ساعة أنه يحصل معها الطلق ويوديها المستشفى، يعني بس ما كان مختفي ولا كان هارب يعني. أخذوه قالوا له تعال نبي نحقق معاك. اسألوه أنت فعلا كنت اليوم الفلاني راكب تاكسي ورحت لساحة الخميني وركبت دراجة نارية واتجهت إلى بيت فاطمة اللي هو بيت اللاعب ناصر محمد خاني؟ قال إيه نعم، والد فاطمة عطاني رقم تليفونها وأنا اتصلت عليها وكنت في طريقي يعني رايح لها، فلما ركبت مع الدراجة النارية وطلبت منه أن يوصلني للمنطقة اللي ساكنة فيها فاطمة اتصلت عليها، قالت لي لا أنا ما أقدر استقبلك لأن زوجي مسافر، وفعلا زوجها كان مسافر ألمانيا، قالت أنا زوجي مسافر وخلاص خلي الموضوع بعدين، أنا أتصل فيك أنسق أو أشوف أحد ممكن يوصل لك الأوراق. فأنا شفت نفسي أني أخذت يعني مشوار على الفاضي، وكانت الأسواق قريبة مني، فرحت للمتاجر اللي قريبة من بيت ناصر، اشتريت أغراض وكذا ورجعت للبيت. قالوا له حلو نبي نتأكد من صحة كلامك، وين هالمتاجر اللي انت اشتريت منها؟ قال المتجر فلاني والفلاني وفلاني. يوم راحوا طلعوا الكاميرات ولا فعلا الرجال كان عندهم اشترى اغراض وطلع وكذا وركب دراجة نارية وبعدين ركب تاكسي وماش، المهم يعني هذا الرجل بريء وما له اي علاقة في الموضوع. خاب ظن رجال الامن، خصوصا ان القضية تتعلق بشخص مشهور والصحافة تتكلم، وهذه البنت اللي هي فاطمة زوجة ناصر من عائلة تجار معروفين، يعني الوضع شوي حساس ويحتاج إلى سرعة في إلقاء القبض على المجرم. اكتشفوا رجال الأمن أن في الفترة اللي كان ناصر مسافر إلى ألمانيا كانت فاطمة تطلب من واحدة من صديقاتها اسمها ماهوش، تطلب انها تبات عندها وفي النهار تروح عند اهلها، ولانها يعني صديقتها عمر وكذا واسرتهم يعرفون بعض يعني، فكانت ما تمانع البنت هذه اللي هي ماهوش. جابوها، وهذه اكدت فعلا في اليوم اللي قتلت فيه فاطمة كانت موجودة وبايتة عندها، حتى انها سمعت فاطمة تكلم شخص عن موضوع الاوراق اللي هو علي أمريان هذا، ورفضت أن تستقبله لأن زوجها مسافر، وقالت فعلا الكلام هذا صحيح وأنا كالمعتاد أني أمشي من عندها لما يطلع النهار وأجيها دائما بالليل أبات عندها لأنها هي صديقتي. وقالت أنا تفاجأت بخبر مقتلها وكذا، وتأكدوا منها وبحثوا وراها وشافوا أنها ما لها علاقة لكن كانت تحت المراقبة. احتاروا راحوا استدعوا ناصر من أول وجديد. كل ما يبحثون في طريق أو في خيط يدليهم للمجرم ينقطع معاهم الخيط وأن هذا الشخص يطلع بريء. قالوا نرجع للمشتبه الأول من أول وجديد اللي هو ناصر. تعال يا ناصر، أنت أكيد أكثر شخص ممكن تعطينا معلومات نوصل من خلالها للمجرم. قول لنا زوجتك شنو وضعها، عندها عداوات، عندها مشاكل؟ قال لهم بالعكس، أنا زوجتي فاطمة الله يرحمها إنسانة متدينة خلوقة طيبة، ما تعادي أحد، وكانت كريمة مع الناس وتعطي وكذا. قال زين، أنت عندك عداوات؟ أنت عندك عداوات مع أحد من أقاربك؟ في أحد يكرهك؟ في أحد كذا؟ قال بصراحة أنا عندي، بس يعني ما ودي أدخلهم في هالموضوع وأخاف إنهم ما لهم علاقة. قالوا لا ما يخالف، خلينا نشيك، من هالأشخاص اللي تعرفهم بينك وبينهم عداوات؟ قال عندي عيال أخواني الاثنين، أمير جواد وميثم حسين. راحوا استدعوا أمير جواد وميثم حسين وبدأ يحققوا معاهم، وقالوا صح إحنا عندنا خلاف مع عمنا اللي هو ناصر، لكن هذا الموضوع ما له علاقة، ولا مستحيل إحنا نسوي هالجريمة، وإحنا ناس محترمة ومؤدبة ومتربين وأثبتوا مكان تواجدهم، وتم الإفراج عنهم بعد ما تأكدوا أن هالشخصين أبداً ما لهم علاقة في مقتل فاطمة زوجة عمهم ناصر. أفرج عنهم. اتعبوا الشرطة، اتعبوا المحققين، صارت السالفة كبيرة. بعد ما يأسوا رجال الأمن صاروا يشكون ويشتبهون في ناصر أكثر، فقالوا احنا خلونا نراقب ناصر وخلونا نبحث وراه، يمكن في سر. فعلا شيكوا على حسابه البنكي، وجدوا ان بعد حصول الجريمة سحب مبلغ 1,000,000 تومان من حساب ناصر، والمبلغ هذا في 2002 ترى مبلغ كبير بالنسبة لهم، خصوصا ان وقت سحب المبلغ ناصر في ألمانيا، يعني لسه ما رجع بعد ما بلغوه بأن تعال وزوجتك عملت حادث كذا. فسألوا ناصر، قالوا له تعال أنت لما كنت في ألمانيا وحصلت الجريمة وقبل لا ترجع إيران في مبلغ 1,000,000 تومان سحب من حسابك، وأن المبلغ هذا تم سحبه عن طريق شيك، واللي صرفت الشيك امرأة، منو هذه؟ شنو قصتها؟ وشنو قصة المليون؟ وليش؟ حق شنو؟ قال هذه اللي سحبت المبلغ اسمها خديجة، وهذه السكرتيرة عندي. قالوا له يعني شنو سكرتيرة؟ فهمنا يعني سكرتيرة تسحب 1,000,000 تومان كاتب لها شيك، ليش؟ حق شنو يعني؟ فهمنا. قال لا عادي، أنا أخليها تسحب المبلغ علشان أي شيء أنا أحتاجه أوصيها هي اللي تجيبه، تدير أموري وكذا. شافوا أن ناصر يلف ويدور، ما يبي يفهمهم يعني طبيعة علاقته مع هذه خديجة، وليش كان يعطيها 1,000,000 تومان هالمبلغ هذا، حق شنو؟ ما ما ما وضح لهم بالضبط. لذلك هني قالوا خلونا نتأكد من كلامه، راحوا ألقوا القبض على واحد اسمه حافظ. هذا حافظ صديق ناصر الروح بالروح، دائما يلتقون ويسهرون مع بعض وكذا، من خلال بحثهم والتحري عرفوا ان هذا حافظ قريب جدا من ناصر. ألقوا القبض عليه قبل لا حتى يعني لا يعطونا فرصة ان مثلا يوصيه ناصر ولا يقول لا تتكلم ولا شيء. مسكوا حافظ وجابوه التحقيق، قالوا تعال انت مو متهم، لكن احنا نبي نسألك عن واحدة اسمها خديجة، شنو علاقتها مع ناصر؟ اتضح لهم من خلال اعترافات حافظ ان حافظ هو صاحب المكان اللي كان سابقا يلتقي ناصر في خديجة. ما تذكرون قلت لكم ان ناصر كان يخاف ان الناس تشوفه، فطلب من صديقه عند نفس الكافيه وكذا، قال له بلتقي في بنت وتعرف وكذا. فحافظ عارف قصة ناصر وخديجة من البداية، قام وبطل جربة قال لهم القصة من طقطق لي سلام عليكم. قال هذه بنت كانت تحب ناصر وناصر وخر عنها وكانت صغيرة وسافر ورجع، ورجعت العلاقة الآن ما بين ناصر وخديجة، والآن علاقتهم علاقة جدية حتى أن عندهم شقة يلتقون فيها وبطلهم الجربة، وأن ناصر يصرف عليها وأن كذا، وأن البنت كانت تشتغل ممرضة لكن الآن تطلع من وراء أهلها. الحين فهموا، قالوا لا تعال تقصد أن عنده عشيقة وكذا؟ قال نعم هذه خديجة. زين خديجة شنو علاقتها بفاطمة؟ قال الله أنا التقيت فيها كذا مرة، وكنا نسهر أساسا في شقة ناصر وهي موجودة لأن هذه شقتها، وكانت تكره فاطمة ويعني ودها أن ناصر يطلق فاطمة وتبتعد عن حياته علشان يكون ناصر لها بروحها. قالوا بس وصلنا للمجرم، خلاص الآن عندهم مشتبه وعنده دافع اللي هي خديجة. ألقوا القبض على خديجة في شقتها اللي هي شقتها هي وناصر. قالوا له تعالي شنو علاقتك في ناصر وسالفة المليون تومان وكذا، وانت مشتبه فيك في موضوع مقتل زوجته؟ قالت لا، وانا اصلا علاقتي مع ناصر كسكرتيرة ومديرة اعماله. وقالوا له زين شنو هالمليون هذه؟ قالت انا مقابل خدماتي، انا نظف له الشقة ارتب له اموره. قالوا له انه في شقة مليون خلصين اقول. قالت يبا انا طلبت منه انه يعطيني مليون لان ابوي محتاج وعندنا ايجارات متراكمه، فهو اعطاني المليون تومان. سالوها قالوا لها وين كنتي في اليوم اللي حصلت فيه الجريمه اليوم الفلاني؟ قالت انا كنت في البيت نايمه وصحيت متاخر تقريبا الساعه 10، انا رحت للبنك سحبت مبلغ اللي هو المليون تومان، وبعد ما طلعت من البنك اتصلت علي والدتي وطلبت مني اني اروح مدرسة بنت اخوي المتوفي عندها مشكلة، وفعلا رحت لها وجلست عندها الى الساعة 5 مساء. الشرطة راحوا شيكوا مع المدرسة قالوا فعلا كانت موجودة عندنا. سألوها شنو طبيعة عملك مع ناصر؟ قالت أنا مثل مديرة أعمال وكذا. راحوا فتشوا البيت الشقة فتشوها، لما فتشوها وجدوا فيها ملابس خديجة، ومبين أن الشقة ملك لها، يعني ملابسها الداخلية وقرصان نوم ويعني كل أمورها الخاصة موجودة داخل. قالوا له شلون يعني أنت سكرتيرة وأغراض كلها داخل البيت، حتى أغراض ناصر، يعني مبين أن علاقتكم قوية. والأدهى والأمر أن لما شيكوا على اتصالاتها وجدوا أنها في اليوم اللي سبق الجريمة ما كان في أي تواصل ما بينها وبين ناصر اللي كان مسافر، لكن بعد حصول الجريمة في اتصالات كثيرة جدا جدا كانت تتصل عليه دولي. فهني شكوا ان في شيء، لكن لا ناصر راضي يتكلم ولا خديجة راضي تتكلم. لذلك قالوا لهم احنا راح نوجه لكم تهمة الزنا، وواضح ان في علاقة مشبوهة بينكم، وهذه من ضمن القضية، يعني راح تنفضحون وكذا. صاروا يهددونهم في هالموضوع، لكن ناصر يوم شاف ان الموضوع خلاص وصل وان راح ينفضح كذا، قال لهم ناصر أنا بقول لكم الصراحة، خديجة هذه زوجتي بالسر، وأنا أحبها وعلاقتنا طيبة وما بيننا أي مشاكل، لكن أنا أخاف أني أعلن زواجي تحصل لي مشكلة مع زوجتي فاطمة الله يرحمها، وأنا رجل مشهور وما أبي مشاكل، وإحنا أساسا متفقين على هالأساس أن أنت تزوج بالسر بدون خلفة بدون كذا. المحقق قال انا ما يهمني متزوج بالسر مو متزوج، انا ادور على المجرم. افهم، هل باعتقادك بان خديجة لها يد بمقتل زوجتك فاطمة، وأنا أدري إنها تكره زوجتك فاطمة، وسبق إن قال لي صاحبك حافظ إنه تكره زوجتك فاطمة، لكن هو ما كان يدري إنها زوجتك. قال صح، أنا مخبي عن أصحابي اللي كانوا يجون يسهرون عندي في الشقة، كانوا يعتقدون إن خديجة يعني صديقتي أو صاحبتي، لكن هي في الحقيقة زوجتي زواج عرفي، زواج بالسر. ما كنت أحب أقول لهم إنه والله بروح أسهر وخمر وجلسات وكذا في بيت زوجتي، فكنت أقول صاحبتي. قالوا له طيب نبي نعرف، هل تعتقد بأن خديجة لها يد بمقتل فاطمة؟ قال بصراحة أنا شاك في الموضوع، وأنا حاس إن هي ممكن تكون لها يد، هي لأن من زمان أصلا تكره زوجتي وتتمنى أني أطلقها أو أنها تموت أو أنها يحصل فيها أي شيء علشان يخلى الجو لي ولها فقط. هي عندها حب التملك ومتعلقة فيني من زمان، وقصتي معاها كذا كذا كذا. قالوا ندري بكل شيء، بس احنا راح نعرف إذا كانت فعلا خديجة هي اللي أقدمت على قتل زوجتك فاطمة ولا لا. وأكد لهم أن ما حد مستفيد من موتها إلا خديجة، لأنها دائما كانت تقول له متى نتزوج رسمي، متى تطلق فاطمة، متى نعيش مع بعض، وكان هذا يعني كل هدفها في الحياة. هني بدأ الشك والاشتباه في خديجة يصبح أكثر وأكثر، لذلك تم مداهمة منزل أسرة خديجة. راحوا ودخلوا على غرفة نومها ودوروا أي شيء ممكن يساعدهم في القضية. اعثروا على دفتر مذكرات، خديجة يوميا تكتب تفاصيل حياتها، وكانت تكتب من بداية حبها لناصر، وش كانت تسوي، شلون تفكر وكذا، إلى آخر أيام لما التقت فيه وصاروا يعيشوا مع بعض في الشقة، وشلون كانت تحقد على فاطمة زوجة ناصر، وشلون كانت تراقبها، وشلون كانت تروح وتجي فاطمة، وين تروح وتكلم منه، وشلون تعيش حياته. يعني كان عندها جميع التفاصيل المتعلقة في حياة فاطمة، حتى أنها كانت يعني تلقبها بالمذكرات بالعدو أو العجوز أو لالا العجوز، يعني لأن هذيك يسمونها فاطمة، يسمونها لالا فاطمة. المهم أركن بالطويلة، جلسوا رجال الأمن والمحققين أيام كثيرة وهم يقرون ويحللون هالمذكرات. لاحظوا شيء غريب قبل يومين من مقتل فاطمة بالمذكرات طبعا، أن خديجة كانت تكتب بعض الجمل وتشخبط عليها، يعني تكتب جملة وكذا كلام بعدين تجي بالقلم وتشطب عليه تشطب عليه تشطب عليه بشكل لدرجة أن المحققين ما هم قادرين يقرون الكلام. وهذه الحركة ما سوتها أبدا في جميع الأيام السابقة في مذكراتها، ولا مرة شخبطت على جملة كتبتها ولا شيء، إلا في الأيام اللي سبقت مقتل فاطمة. هل هي شطبت بعد ما حصلت الجريمة، أو أنها فعلا كانت تكتب بعض الجمل القاسية أو بعض المخططات اللي كانت تفكر فيها لكن كانت تراجع نفسها وخايفة أو مترددة وكانت تشطب؟ ما هم قادرين يفهمون أسلوب خديجة في الكتابة، لكن هالشيء كان يعطيهم دلالة على وجود أمر مريب. المهم كانوا يحققون معها، يرجعون لها يحققون مع خديجة، تنكر وتلف وتدور وأبدا ما تعترف بشيء، وأنا فعلا أنا أحب ناصر وصح أني أغار من فاطمة، لكن مستحيل أني أقدم على الجريمة، وأنا يوم الجريمة كنت رايحة للبنك وبعدين رحت إلى مدرسة بنت أخوي المتوفي. يعني تحاول أن تثبت لهم أن وين كانت أيام أو وقت حصول الجريمة وأنها ما لها علاقة. يأسوا من خديجة، ما هي راضية تعترف رغم أن في أدلة واضحة وفي أدلة مبهمة وهم يبي يتأكدون. قالوا خلونا نرجع مرة ثانية نبحث عن دليل أقوى من خلال التحقيق مع أسرة فاطمة وصديقات فاطمة الضحية. واكتشفوا من خلال التحقيق معاهم أن كانت في العديد من الاتصالات كانت تجي لفاطمة من رقم مجهول من امرأة، وما كانت فاطمة عارفة منو هالامرأة هذه، كانت تهددها وكانت تقول لها المفروض أنها تكون في مكانها وأنها ما تستحق ناصر وكذا، وتسكر التليفون. ومرات تتصل عليها لكن فقط تسمع صوتها وما تتكلم، ومرات تتصل عليها في اليوم أكثر من 100 مرة. استمرت فترة طويلة وهي تتصل على فاطمة. منو هذه؟ ما يدرون. أسرة فاطمة وصديقاتها ما يدرون، يدون في وحدة حاطة دوبها ودوب فاطمة تهددها وتزعجها وكذا، لدرجة انها ما كانت فقط تزعج فاطمة، كانت حتى انها تزعج صديقات فاطمة. شلون تحصل على ارقام اصدقاء فاطمة واسرة فاطمة اللي في ايران؟ وكذلك كانت تتصل على اسرة فاطمة في الدوحة اللي كانوا ساكنين في قطر اللي مستقرين هناك، كانت كذلك تتصل عليهم وتزعجهم وتسأل عن أخبار فاطمة، إذا اشتبهوا فيهم تغلق التليفون، وكانت مسوية يعني اتصالات عجيبة غريبة. حتى أن موضوع الاتصال بأسرة فاطمة الضحية في قطر كان شيء مستغربين منه رجال الأمن. تبين بعد ذلك باعترافات خديجة نفسها لما سألوها قالوا ليش كنت تتصلين على أسرة فاطمة في قطر؟ شنو علاقتهم هذول في الدوحة هناك؟ شنو علاقتهم في الموضوع؟ قالت أنا كنت أتصل على فاطمة على بيتها، على بيت ناصر. مرات تليفون البيت مشغول، أقوم أتصل على موبايل فاطمة ألقاه مشغول، فأحتار أقول فاطمة تكلم منه. أقوم أتصل على أسرتها في قطر علشان أشوف إذا تليفونهم مشغول ولا لا، يعني هل كانت تتكلم أسرتها هناك ولا لا. قلت لها زين وانت شنو علاقتك؟ قالت بس أبي أعرف هل فاطمة تكلم أسرتها ولا تكلم واحد آخر، يعني مثلا عندها عشيق وأنا أقدر أوصل لهالموضوع هذا وأفضحها وأكسب قلب ناصر وخليه يقلب عليها، يعني أكتشف خيانتها لناصر بهالطريقة أقدر أخلي ناصر يطلقها. انجنوا لما عرفوا شلون هالبنت كانت تفكر وشلون كانت مهووسة بناصر لهالدرجة. ويا ريت الهوس كان بس مجرد اتصالات. تدرون ان خديجة كانت تتراقب بيت فاطمة وتنتظرها لما تطلع برا البيت إهي وعيالها، وتروح إهي تدخل البيت تعيش وتنتحل شخصية فاطمة وتلبس ملابسها وتاكل وتشرب في البيت وتشم ملابس ناصر وتنام على سريره لين يعني خلاص تشبع من ريحة ناصر تطلع برا البيت. وكانت فعلا فاطمة مرات ترجع بيتها تلقى في أشياء متحركة، في مثلا تلقى دبوس مال شعر ولا تلقى كحل ولا مكياج ولا شيء، وأول مرة تشوفها تسأل يعني الخادمة أو تسأل صديقتها منوش هذه ماذي مهوش اللي دائما تزورها تقول هذا لك، تقول لا زين أنت كنت موجودة في البيت لما أنا طلعت، تقول لا شلون أنا أصلا ما عندي مفتاح بيتك يعني. فكانت تحس فاطمة مسكينة أن في أحد يدخل بيتها، وكانت تقول هالكلام لناصر، وناصر كان يشك بخديجة. ليش؟ لأن ناصر غبي سبق أنه طلب من خديجة أنها تنظف بيته. قال لها زوجتي، يعني كانت في حالات مثلا تسافر فيها فاطمة وعيالها إلى أسرتها في قطر، وهو يقول لها أنا ترى نايم في البيت بروحي، فعلشان ما تحس أن ناصر أساسا ما ينام في البيت، ينام دائما في الشقة عند خديجة، كان يطلب من خديجة تروح البيت وتنظف وترتب وكذا، علشان إذا رجعت فاطمة ما تحس أن البيت كان مهمل، أو أن البيت ما حد خله صار له فترة، أو مغبر أو كذا، يعني تسوي حركة. لكن خديجة كانت تستغل هالشيء، كانت تدخل البيت تحس ان هي الزوجة، هي مكان فاطمة، المفترض ان هذا بيتي، من كثر اقول لكم ما هي مجنونة في ناصر. فكانت تنسخ مفتاح البيت وترجع المفاتيح حق ناصر، وكل يوم اذا شافت فاطمة وعيالها وصديقتها طلعوا برا البيت هي تدخل وتروح تعبث في البيت وكذا. حتى ان مرة من المرات دخلت البيت واكتشفت ان ناصر جايب هدية، ماكينة خياطة كبيرة، وكاتب عليها اهداء الى زوجتي وكذا. لما شافت الماكينة خياطة راحت مسكت ناصر وتهاوشت وياه وسوت له مشكلة، وقالت انت تجيب لها هدايا وكذا. قال اش ذا، انت شلون عرفتي؟ قالت لا انا متأكدة. لين اعترف لها، صارت تلف وتدور معاه لين اعترف. قال يا بنت الحمام ما جبت لها هدية، جبت لها ماكينة خياطة. لذلك ناصر لما حصلت الجريمة ورجع وكذا، ليش اشتبه بخديجة؟ لأن البيت لما تكركب وصار فيه فوضى بعد ما انقتلت فاطمة، اكتشف أن ماكينة الخياطة أحد شايلها وضربها بالأرض وكاسرها، وهو عارف ان خديجة تدري ان هالماكينة كانت هدية منه لها وكانت تغار من فاطمة. قال لا يكون ايه اللي قتلت فاطمة، واكبر دليل على انها كسرت ماكينة الخياطة. لكن المصيبة حتى رجال امن ما عثروا على اي بصمة لخديجة داخل البيت، وهذا الشيء اللي مجننهم. والصدمة الكبيرة اللي مرة يعني زود ناصر رجال الأمن بمعلومة، قال لهم علشان أبين لكم أن أنا متأكد أن خديجة ورا هالموضوع. مرة من المرات كنت أنا في البيت ونايم مع زوجتي، يعني الأشياء اللي تحصل بين الزوج وزوجته. اليوم الثاني لما التقى ناصر بخديجة لقاها زعلانة وكسرت الدنيا عليه في الشقة وكذا. قال لها ليش؟ قالت له أنت خنتني وأنت وعدتني أنك ما تقرب منها وأنت أخلفت الوعد. قال لا أنا ما قربت لها. قالت له بلا قربت لها، وكانت لابست لك كذا وأنت لابس كذا. انجن. قال ايش جرات أنت؟ قالت له أنا تحلمت فيك أن أنت ويا فاطمة زوجتك ونايم معه. قال لها معقولة بالحلم وتعرفين كل هالتفاصيل؟ يقول أنا انجنيت، حتى أني رجعت البيت ودورت داخل الغرفة إذا ممكن كانت مركبت لي كاميرات ولا شيء، لكن ممكن أنها كانت تتلصص علي من نافذة البيت، لأن عندنا بلكونة، وفعلا إذا شخص أراد أنه يتلصص بإمكانه. فأنا توقعت أنها كانت طول الليل هي تلصص علينا أنا وزوجتي من البلكونة. فأنا قاعد أقول لكم ترى خديجة ممكن هي اللي وراء هالجريمة هذه. هذه المعلومات والأشياء هذه صارت يعني تزود رجال الأمن بإثباتات أكثر وأكبر تخليهم يتأكدون أنها هي المجرمة، لكن ما هي راضية تعترف، ولا في بصمة ولا في أي شيء واضح. استمرت خديجة محجوزة عند رجال الأمن 11 شهر وهم يحاولون فيها أنها تعترف، أبدا. وصلنا إلى عام 2003، جت فكرة في رأس المحقق، قال بما أنها مجنونة ومهووسة في ناصر، بإمكان ناصر أنه يقنعها أنها تعترف. قال تعال يا ناصر نبيك تزورها وقنعها، قول اعترفي ويجيبوا لك تخفيض وبعد ما تطلعين نتزوج وهي لانها فعلا يعني في عالم ثاني من الحب والهيام اللي مسيطر عليها ممكن ان تصدق كلام ناصر. ففعلا التقى فيها وجلس معاها بالساعات وهو يقنعها انا احبك وانا راح انتظرك وكذا اعترفي وراح اتنازل لك انا اجيب لك تنازل عن مقتل زوجتي فاطمة وكذا. قالت له اوكي. راح لها المحقق قالت انا بعترف بكل شيء. قالت انا بسبب حب العميق لناصر ولاني اعشقه بصراحة يعني ارتكبت هالجريمة بدون اي تفكير ودون تخطيط مسبق لارتكاب هالجريمة الشنيعة. قال هالمحقق شلون يعني اشرحي لنا. طبعا جابوا وكيل نيابة وجابوا قاضي التحقيق وجابوا المباحث وصاروا كلهم جالسين يسمعون اعترافات خديجة. خديجة الملقبة بشهلة كانوا يسمونها شهلة. المهم شهلة وشهلة والصحافة تناديها خديجة شهلة أو القاتلة شهلة أو المهم. قالت أنا أخذت مفاتيح بيت ناصر وعملت عليهم نسخة وهذه أيام ما كان ناصر يطلب منها أن تروح البيت بغياب زوجته لما تكون مسافرة مثلا أنها تنظف للبيت. فتقول أنا عملت نسخة بدون علم ناصر. فلما ناصر سافر إلى ألمانيا برفقة الفريق وكان عندهم معسكر واشتكت ريحته فقلت أنا بروح لبيتهم البيت اللي يعيش فيه بيت الزوجية أبي أحس نفسي كأني زوجته أبي أشم ملابسه. هذا كلامها. فصرت أراقب البيت إلى أن تأكدت بأن فاطمة وصديقتها وعيالهم اطلعوا من البيت. وعلشان أصدمكم باللي صار الكلام هذا كان الساعة 5 مساء اليوم اللي يسبق الجريمة. تقول فعلا وصلت عند البيت وتأكدت انهم اطلعوا ولا وزيادة للتأكيد اتصلت على تليفون البيت ما حد شاله. قلت خلاص اكيد ان فعلا طلعوا وما في احد في البيت. فتحت الباب ودخلت. بعد ما وقفت سيارتها بعيد عن الفيلا وصارت تتجول داخل البيت تروح غرفة النوم غرفة ناصر تطلع ملابسها تشمشمهم تطلع ملابس فاطمة تلبسهم وصارت يعني تجول تروح للثلاجة تقول طلعت صودا وشربتها وكنت مبسوطة يعني. لكن تقول تقريبا نصف ساعة تقريبا يعني وأسمع صوت ولد ناصر علي ناصر هذا وصوت والدته وصوت صديقتها وهم راجعين البيت واقفين عند الباب. هني تفاجأت ما توقعت يرجعون بهالسرعة يعني من الخوف. ايش سوت خديجة؟ تقول ركضت الى غرفة النوم ورحت تخبيت خلف الستارة. غرفة النوم عندهم كبيرة السرير موجود والكبت كبير وفي مدفأة بالغرفة غرفة النوم في عندهم مدفأة وعندهم ستارة كبيرة لأن عندهم شباك ضخم يعني وتعرفون يعني لاعب وبيته فخم جدا. تقول أنا تخبيت ورا الستارة ودخلوا هالمجموعة فاطمة وعيالها ومنوش اللي هي صديقتها وعيالها بعد. وحتى اني كنت اسمع اصواتهم في البيت وانا كنت ارتعد وخايفة إن يكتشفوني. وكنت أنتظر أنتظر، قلت لين يمشون، ممكن راجعين يأخذون شيء، أو إن مثلا يجلسون ساعة ساعتين بعدين يروحون مطعم ولا مناسبة ولا تقول. حتى إن يعني تذكر بعض التفاصيل، إيه إن علي ولد ناصر مشاغب، فوالدته صارت تصرخ عليه وتهدده أن تخليه يعني في الغرفة وتحبسه وما تخليه يلعب إذا كرر مشاغبته، بالإضافة أنها ذكرت بعض المعلومات عن مهنوشة اللي هذه صديقتها. تقول صديقتها جاه اتصال وتواعدت مع شخص، أنا ما أدري هي تكلم رجل أو امرأة، لكن تواعدت معاهم على أن يروحون إلى مكان معين يلتقون مع بعض، واستأذنت من فاطمة أنها تروح. ومرت الساعة والساعتين والثلاث والأربع، وكل واحد فيهم بدأ يروح إلى غرفته علشان ينام. وتقول إن كانت آخر وحدة لسه ما نامت هي فاطمة. تقول أسمع صوتها، كانت حتى إن علي بينام كانت تتعلم بعض الأشياء عن الصلاة ما الصلاة وكذا. تقول هذا اللي أنا أتذكر أسمعه. وبعدين علي نام بغرفته ودخلت إيه بغرفتها اللي خديجة متخبية فيها. تخيل أنت تدخل بيتكم في غرفة نومك في واحد متخبي وراء الستارة، مو ساعة ساعتين، طول اليوم وهو وراء الستارة، ولا انتبهت فاطمة على وجود خديجة. حتى أن سألوها رجال الأمن قالوا لها يعني معقولة أنت وقفتي وراء الستارة طول هالوقت؟ قالت إيه نعم. قالوا لها لمتى؟ قالت لليوم الثاني. قالوا مصدقك أنت ولا شنو؟ قالت إيه نعم. وحتى أن فاطمة نامت وأنا ما زلت موجودة وراء الستارة. قالوا لها يعني طوال الليل كنت وراء الستارة؟ قالت نعم. ما نمتي؟ ما غفيتي؟ ما؟ قالت لا أبدا، أنا متعودة أني أسهر دائما، أسهر للصبح، وحتى لما شفت فاطمة نامت أنا بدل ما كنت واقفة وراء الستارة جلست، لكن وراء الستارة مو مبينة، وقلت خليني أنتظر الصباح. حتى لما جاء علينا الصباح، شوف كم ساعة وهي متخبية، تقول حتى لما جاء الصباح وصحى كل اللي موجودين في البيت، فاطمة لبست علي وسوت له الفطور وراح يركب التاكسي اللي دائما يوصله للمدرسة وتوكل على الله. بقت مهنوش وعيالها أخذتهم وطلعت بعد ما سلمت على فاطمة. لما راحوا كلهم ما بقى إلا فاطمة اللي رجعت مرة ثانية لسريرها ونامت. لما مر عليها تقريبا نصف ساعة وحسيت إنها خلاص يعني تعمقت في النوم ولا يمكن إنها تحس علي، هني بديت أطلع شوي شوي من غرفة النوم. فعلا طلعت وتوجهت على طول للمطبخ بعد ما تأكدت إنه ما في أحد في البيت. قالوا له تمام، شو سويتي؟ قالت أخذت عصا كانت موجودة خلف الباب وأخذت سكينة المطبخ. صارت تجيني الأفكار الشيطانية أني هذه فرصتي وأني أتخلص منها وخليني يعني خلاص، يعني هذه راح تجيني مرة في العمر. وفعلا بدون شعور رجعت إلى غرفة النوم، وجدت فاطمة نايمة وعلى طول ضربتها بالعصا على رأسها بقوة، إلا أن فاطمة صحت وهجمت علي وبدت تقاومني، لكن أنا تغلبت عليها لأن كانت الضربة موجعة في رأسها والظهر أنها بدت تدوخ، فسقطت على الأرض وأنا كنت ماسك السكين في يدي الثانية اللي بديت أطعن فيها مرة ومرتين وثلاث، لدرجة أني ما قدرت أعد كم مرة طعنتها لين تأكدت فعلا أنها ماتت. سحبت الغطاء اللي موجود على السرير وغطيتها بعد ما مسحت بصمات اللي كانت على ايدي، وكذلك غسلت بفوطة مبللة غسلت ايد الضحية اللي هي فاطمة لانها مسكت شعري وخفت انها تترك اثر، فمسحت حتى ايدينها ومسحت اقدامها وكذا المكان اللي انا لمستها فيه، وحاولت اني امسح حتى بقع الدم اللي كانت متناثرة من الطعن، وبديت ابدل ملابسي واخذت من ملابسها ومسحت في بقايا من ملابس الأطفال وملابس فاطمة الأثر من الأدلة والبصمات والدم، وأخذتهم كلهم معاي. وأثناء ما أنا طالعة من غرفتها أخذت سرقت خاتم وقلادة وكذا علشان أبين أن الموضوع كان بهدف السرقة، وكذلك رحت للصالة وبعثرت بعض الأغراض علشان أبين أنه فعلا هذا أسلوب سرقة، وأن كانت الجريمة أو القتل كانت عرضية يعني. وطلعت من البيت بعد ما أغلقت الباب خلفي. تقول أنت الحين هذه خديجة يعني أسلوبها أسلوب قاتل محترف يعني، إيش فهمها موضوع البصمات وتغسل إيد الضحية والبقع الدم أنا أقول لكم، وهذا بتصريح من رجال الأمن، أنهم لما داهموا غرفة خديجة في بيت أهلها عثروا على مجموعة من الأشرطة تتكلم عن الجرائم وأسلوب القتلة المتسلسلين وشون كانوا يتخفون ويهربون من قبضة العدالة، يعني كانت تأخذ بعض المعلومات سابقا من هالأشرطة، وهذا كان دليل على أن القتل كان مع سبق الإصرار والترصد، وأنها كلامها ما هو صحيح أنه يعني دخلوا عليها البيت وهي كانت داخل وتخبت وكذا. قالوا لا، أنت دخلت عليها علشان تقتلينها، يعني القتل ما كان وليدة اللحظة، لا أنت أصلا خططت لكل شيء. إيه تقول لا، أنا دخلت أشم ملابس ناصر وتفاجأت بوجودهم وتخبيت ورا الستارة واضطريت أني أقتلها، يعني جتها الفكرة لما كنت أنا داخل غرفة النوم مع فاطمة وشفتها نايمة، هنا جتني الفكرة، ما خططت سابقا. وهالشيء هذا ما دخل عقل رجال الأمن. حتى في نهاية التحقيق مع خديجة قالوا لها تعالي وقعي على هالاعترافات، وقعت قالت فعلا أنا أقر أنا خديجة كأن بالأقوال اللي صارت هذه كلها أني أنا اعترفت فيها وأن كذا وكذا. وقعت. بعد أسبوع سووا لقاء مع ناصر، طبعا انتشر الخبر وان القاتلة هي خديجة اللي كانت تحب ناصر، وصارت قصة كبيرة والكل يسولف فيها في ايران، وخصوصا انها متعلقة بلاعب منتخب سابق معروف جدا ومدرب يعني الفريق وهني صارت الصحافة تلاحق منه ناصر، تعال نبي ناخذ منك لقاء، تعال قول لنا ايش صار. سووا لقاء مع ناصر. ناصر يعني شيء طبيعي، واحدة قاتلة زوجته وزوجته إنسانة طيبة وبريئة وما لها علاقة، فطبيعي ايش راح يقول. يقول أنا أطالب بالقصاص من خديجة، وخديجة امرأة مجنونة مهووسة وكذا، وأنا بريء منها وأطالب بالقصاص منها وأخذ حق زوجتي المسكينة وكذا. وتسمع خديجة بهالمقابلة، شافتها داخل السجون يحطوا لهم مرات تلفزيون ولا جرائد توصل لهم، المهم عرفت بأن ناصر كان يخدعها لما قالها تعالي اعترفي وكذا، الحين يطالب بالقصاص. قامت وغيرت أقوالها في أحد الجلسات وأمام القاضي، قالت لا أنا ما ارتكبت الجريمة، والاعترافات اللي طلعت مني كلها تحت الضغط النفسي وما ادري شنو. قالها القاضي ليش؟ هل تعرضت للتعذيب؟ قالت لا ما تعرضت للتعذيب، لكن انا كان علي ضغط نفسي يوميا ويجيبوا لي محققين ومحققات ليل ونهار ما يخلوني انام ولا يعطوني اكل ولا يشربوني وكذا، وجابوا لي ناصر خلوه يضحك علي يعني خدعوني. القاضي شوفوا فيه مرات تحصل ان المتهم هذا يضحكون عليه مثلا او يضغطون عليه الشرطة او محققين او كذا ويعترف ويتبين عند النيابة انه فعلا اضربوه ولا تحصل في كثير من دول العالم. فهذا الشيء ممكن حصوله، لذلك القاضي بيتأكد من كلامها. قال لها يا خديجة استوعب شوي، انت اعترفتي؟ قالت لا، اعترافات هذه كلها تحت الضغط. قال لها طيب انت ذكرتي باعترافاتك بعض التفاصيل الدقيقة جدا اللي حصل داخل بيت الضحية اللي هي فاطمة، وهالكلام اللي انت ذكرتيه اكدت عليه صديقة فاطمة مهنوش. انت مو قلتي انك انت متخبية وفاطمة كانت تتكلم صديقتها وصديقتها جاها اتصال وولدها كان مزعجهم وهي كلمته؟ احنا ذكرنا التفاصيل لمهنوش صديقة فاطمة اللي كانت موجودة فعلا وانصدمت، قالت فعلا هذا حصل وانت فعلا كنت متخبية داخل البيت، شلون الان تقولين الاعترافات كانت تحت الضغط؟ هم القاضي ذكي هذا. قال لها بالإضافة إلى أن أنت ذكرتي بعض التفاصيل للقتل مثل لما طعنتيها وضربتيها بالعصا على رأسها وكذا، وهذه الأشياء أكدها الطب الشرعي وما حد يعرف هالتفاصيل ولا ذكرت بالصحافة، أنت اعترفتي فيها بنفسك، شلون الآن تقولين أنه كان تحت الضغط وأنا بريئة وأنا كذا وأنا؟ فهميني، أنا ودي أوقف معك لكن فهميني، إذا مش أنت القاتلة أجل شلون عرفتي كل هالتفاصيل؟ وخصوصا قصة بقعة الدم، وركزوا لي على هالمعلومة. قال لها أنت باعترافاتك ذكرتي أن كانت في بقعة دم وأنا مسحتها بملابس الأطفال وملابس الضحية فاطمة وأخذتهم معانا. أنت تدرين لما دخلوا رجال الأدلة الجنائية ما كانوا عارفين عن موضوع البقعة، لكن بعد اعترافك أرسلناهم مرة ثانية إلى مسرح الجريمة ودققوا في المكان اللي أنت ذكرت أنه كانت فيه بقعة دم مسحتيها، تبين فعلا كانت فيه بقعة دم مسحتيها. يعني حتى رجال الأمن ما كانوا عارفين فيها المعلومة هذه، شلون تقولين اعترافاتك هذه ما كانت صحيحة وأنها كانت تحت الضغط؟ فهميني. قالت بصراحة أنا بعترف لك. قال شنو؟ قال في شخص جاب لي شريط فيديو مصور للجريمة بعد ارتكابها وخلاني أشوف كل هالتفاصيل علشان أدلي فيها أمام النيابة وأمام التحقيق. قال شنو؟ شنو هالكلام هذا؟ قالت إيه نعم، في واحد اتصل علي وجابوا الاتصالات على تليفونها يدورون على أي رقم غريب طلع الكلام مش صحيح. قال لا كلامك مش صحيح وانت كذابة. بعدين رجعت تقول لا انا في احد قال لي تعالي الى بيت ناصر لان في مشكلة حاصلة هناك، ولما دخلت وجدت الجثة مرمية على الارض وانا غطيتها صح بغطاء السرير، ولذلك يعني انا كنت عارفة الموقع وش اللي صاير داخل. وكل شوي تعطيهم معلومة غير واعترافات غير وكذا، وفعلا كانت هالقضية هذه عاملة ضجة. كل يوم الصحافة والإعلام الإيراني ما عندهم قصة ولا سالفة إلا سالفة هالمجنونة هذه خديجة اللي يسمونها شهلة واللاعب المعروف ناصر. وكلام خديجة للمحكمة وتغيير أقوالها ترى على فكرة أثر بالرأي العام، والناس بدأت التعاطف معاها وصاروا يعني يرون أن خديجة مجرد ضحية حب وأنها عاشقة وأنها مسكينة تورطت في جريمة قتل، وأن ممكن فعلا ملبسينها التهمة وأن هذا كله مؤامرة عليها وهالمسكينة البريئة يبي يحطون المصيبة برأسها. من كثر ما صارت شهلة أو خديجة مشهورة صارت الناس تتابع أخبارها ومحاكمتها اللي تعرض بالتلفزيون الإيراني الرسمي، وكانت تطلع خديجة وراء الميكروفون في المحكمة وتتكلم وكانت تكشخ وهي رايحة للجلسة والناس بدوا يصدقون إنها بريئة وصاروا يتعاطفون معاها وصارت يعني مثل الشخصية العامة. وعندها هدف أن تأثر على الرأي العام. شافت فعلا يعني تأييد الشارع العام لها ممكن يغير موازين المحكمة. فهي فهمت هالشيء هذا فصارت مرات تصنع البكاء لأن تدري الشعب الإيراني كله قاعد يطالعها. مرات تصنع البكاء ومرات تضحك ومرات تسوي نفسها أنها بيغم عليها ومرات أنها ضعيفة مسكينة ولا وصارت تقول بعض القصائد الرومانسية عن حبها وحبها الناصر وأنها تملك يعني حاسة أدبية وأنها إنسانة راقية جدا لا يمكن أنها يعني تنزل إلى مستوى القتلة والسفاحين. حتى لما كانت في السجن كانت تلقي بعض القصائد اللي حفظتها وكذلك بعض التفاصيل عن حياة منصور الحلاج وعن أتباعه ومعاملة الناس له في السجن وصارت تتعلم من حياة منصور الحلاج أشياء ممكن تساعدها أنها تقولها في المحكمة علشان تأثر على آراء الصحفيين وعلى رأي الناس والرأي العام. تقول لي بطران من هذا منصور الحلاج؟ أنا أقول لك منصور الحلاج هذا معروف يعني باسم الحلاج. هو صوفي وشاعر ومدرس معلم للتصوف في العصر العباسي. هذا اشتهر بقول أنا الحق، مشهور إنه هو يقول أنا الحق، وعلى رأي بعض الأشخاص يقولون إن هذا كان يدعي الألوهية على حسب يعني تفسيرهم له يعني. لكن في ناس يقولون لا إنه كان مثال للفناء، شخص اشتهر بفلسفته الروحانية ونظرته الغريبة للمجتمع. وهذا الحلاج تنقل من العديد من المدن والبلدان وصار مشهور جدا والناس صارت تتبعه كأنه كواعظ ومرشد وزادت أعداد أتباعه وخاصة في العاصمة العباسية بغداد والبصرة وخراسان. المهم هذا الشخص تورط آخر حياته مع السلطة في البلاط العباسي، حاكمه أنه يتبع الزندقة وحكموا عليه بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه بزمن الخليفة العباسي جعفر المقتدر بالله. هي جابت قصته، قصة الحلاج، وصارت تتعلم منه شلون كان يأثر على الرأي العام وشلون كان يعاملونه في السجن وانه مضطهد وانه شلون خلى الناس كلها تتبعه. البنت فعلا ما شي اقول لكم مجنونة على ذكية ما تدري، لكن فعلا لعبت بالناس لعب ولعبت بالصحافة والمجتمع الإيراني برمته. لكن هالكلام هذا كله ما ينفع. المحكمة بعد عدة جلسات تأكدت من صحة أقوال المتهمة والاعترافات اللي أدلت فيها وأنها فعلا كانت متخبية في بيت ناصر ودخلت زوجة ناصر وصديقتها مهنوش وعيالها وجلست متخبية في البيت إلى اليوم الثاني لين مشوا وما بقى في البيت إلا فاطمة وضربتها بعصا وطعنتها عدة طعنات بالسكين، وهذا دليل على الكراهية أنها طعنتها أكثر من 37 طعنة. وهذا الشيء يعني واضح أن في عداوة وكره مسبق وترتيب للجريمة. المهم أركم بالطويلة، استقرت المحكمة على رأيها وأصدرت حكمها النهائي بالقصاص على خديجة بتهمة قتل فاطمة والسجن 3 سنوات لسرقة مقتنيات الضحية بالإضافة إلى 74 جلدة وغرامة 5 ملايين تومان بتهمة الزنا خارج عقد الزواج والادعاء بالإجهاض، لأن هي سبق أن قالت لهم أن أنا حملت من ناصر وأجهضت. طلع كلامها مش صحيح، هي ما حملت ولا أجهضت، لكن علشان موضوع الزنا حكموا عليها بهالحكم. وجلست محاكمة خديجة 8 سنوات إلى عام 2010 لما تم القصاص منها. على بالكم خلصنا؟ لا ما خلصنا، راح تسمع شيء من عجائب الدنيا. في أحداث غريبة حصلت في يوم تنفيذ القصاص بخديجة اللي هي شهلة. من الصبح من الفجر مجتمعين أسرة خديجة وأصدقائها والمقربين منها ووالدتها اللي تبكي وماسكة مصحف، وكلهم كانوا الأيام الماضية يطلبون ويترجون ناصر وأسرة فاطمة أن يتنازلون عن القصاص. وكان عندهم محامي رحيمي، محامي شهلة اللي هي خديجة، كان يراكض ويحاول ويكلم أسرة فاطمة وناصر ويترجاهم أن يتنازلون، وكان يقول حق أسرة فاطمة يعني إن شاء الله إن شاء الله أن نقدر، يعني لا يزالنا في وقت، يعني بعد عدة ساعات. ودائما في حالات القصاص أهل الضحية يحن قلوبهم في الساعات الأخيرة، فقال إحنا ما راح نفقد الأمل، حتى أن الصحافة مجتمعين والناس العام اللي كانوا يتابعون قصة خديجة ومتأثرين كانوا شايلين لوحات وكاتبين سامحوا شهلة في سبيل الله، يناجدون أسرة فاطمة أنه خلاص سامحوها وخلوها تقضي حكمها يعني في السجن بدل الإعدام، وهذه عاشقة مجنونة أو متوهمة سامحوها حرام. ناس متعاطفة لحظات، وحضروا أسرة الضحية فاطمة علشان يشهدون القصاص، ودخلوا مجموعة من أسرة خديجة اللي إخوانها ووالدتها اللي تبكي وترجى وتصرخ. المهم التقى القاضي مع أسرة فاطمة، قال لهم ها في مجال تنازلون وش؟ قالوا مستحيل أبدا ما نتنازل، ونبي حقنا وهذا حقنا القانوني والشرعي. وقال لهم كيفكم براحتكم، ما تبي تنازلون كيفكم. جاهم منه ناصر محمد خاني بطل القصة، وكلم أسرة فاطمة اللي هم نسايبة، قال لهم الله يخليكم علشاني تنازلوا عنها، احنا ايش راح نستفيد اذا قصيتوا رقبتها؟ يعني ما له داعي. ويترجاهم هم متعاطف مع خديجة، واللي صار صار، خلاص خلت اخذ حكم سجن ليش نعدمها؟ لكن قالوا له انت اسكت، انت اخر واحد يتكلم، تفهم ولا لا؟ احنا مصرين ناخذ الحكم وانه يتنفذ. صاروا الناس تبكي، الصحافة يبكون، اللي متجمعين ومتجمهرين برا لما وصل لهم الخبر انه ما في مجال للصلح والتنازل، وان خديجة خذوها وصارت تمشي الى ان وصلت الى حبل المشنقة. التفتت خديجة وشافت أسرة فاطمة وهي ترجف وخايفة وتبكي، صارت تصرخ عليهم الله يخليكم سامحوني، الله يخليكم اغفروا لي، انا ما كنت اقصد، وانا كذا وانا، ما حد رد عليها ويسحبونها. قالوا لها انت لك وصية. قالت اي نعم، ابي ورقة وقلم. فاكتبت بورقة وقلم ان انا لي نصيب في ارض، هذه عطوها حق بنت اختي فلانة، واوصي خواتي ملابسي، عندي ملابس غالية وعندي بعض القطع المجوهرات خلي ياخذونها، وابي والدتي تسامحني، ابي اخواني يسامحوني، ابي ناصر حبيبي سامحني. جابوها الى حبل المشنقة بعد ما خلصت من كتابة وصيتها، وحطوا حبل المشنقة حوالين رقبتها، ودخلوا الناس اللي بيحضرون الإعدام القصاص. وكانوا موجودين يعني مجموعة كبيرة من الناس يعني من المجتمع ومن القيادات الأمنية، من أسرة فاطمة، من أسرتها، من الناس المهتمة، اللي بدوا يصرخون حرام عليكم، أجلوا يا أسرة فاطمة، سامحوها، لا يشنقونها، الله يخليكم، راجعوا نفسكم، ما أدري شنو ما أدري شنو. خديجة من كثر ما كانت خلاص يئست وتعبت وهي تدعي وهي يعني تترجى وكذا، خلاص في لحظة صمت قامت تصرخ خديجة على الناس، على الناس اللي حاضرة مشهد الإعدام، تقول لهم خلاص الله يخليكم خلوني، دعوني أموت، خلوني أموت، خلاص خلينا يعني لا تخلوني أنتظر بهالمكان هذا والحبل على رقبتي وانت رجع الفاضي، خلاص خلي شنقوني واخلص. وفعلا تم تنفيذ حكم القصاص في خديجة. طبعا انتشر الخبر وصارت تغطية إعلامية ضخمة جدا ووصلت يعني إلى الإعلام الدولي، وحتى أن النيابة العامة في طهران أصدرت بيان، وهذه أول مرة يعني شافت أن الإعلام الدولي كله قلب على إيران، قامت أصدرت بيان وقالت أن لم يكن هناك شك بأن القاتلة هي خديجة وأن هي من قتلت فاطمة سحر خيزان، وهي اللي اعترفت وهي اللي نفذت وهي اللي حتى مثلت مسرح الجريمة، يعني احنا ما ظلمناها، ايش فيكم قلبين الدنيا علينا متأثرين وكأنها هي بريئة واحنا لا، هي فعلا القاتلة وكل شيء كان حسب الأصول والإجراءات القانونية والأدلة والوثائق ما هم مالكم بالطويلة. بعد ما ماتت شهلة أو خديجة خذوا جثتها ودفنوها واكتبوا على شاهد قبرها قصيدة: الحب ليس عبارة عن حبيبين يتبللان تحت المطر، الحب هو عندما أحمل مظلتي فوق حبيبتي، ولن يرى ولن يعرف أبدا لماذا لم يبتل تحت المطر. هذا اللي انكتب على شاهد قبر خديجة، قالوا ان هالقصيدة هذه هي اللي كتبتها وكانت من ضمن الوصية ان اكتبوا هالقصيدة هذه على شاهد قبري. على بالكم القصة انتهت صح؟ لا، القصة لا زالت مستمرة، لان في 2017 حصلت حادثة اخرى، بلاغ وصل الى مركز الشرطة من صديق ناصر محمد خاني، يقول يا جماعة الحقوا علينا، مجموعة اخطفوا ناصر وطاروا فيه. شنو؟ قال اي نعم، هذول الاشخاص انا اعرفهم، هذول اهل زوجته الثالثة العرفي. اهلا وسهلا ناصر يمشي ويتزوج عرفي، شلون مالون جابوا هذا الشخص؟ شو القصة؟ قال يبا احنا كنا رايحين الى مدينة ايلام علشان نحضر مباراة ما بين فريق بروس بوليس هذا وفريق تشوفار، بعد ما خلصنا من المباراة اعضاء الفريق كلهم راحوا للمطار يركبون طيارة يرجعون الى طهران الا انا وناصر، رحنا بسيارة، قلنا نبي نرجع الى طهران بسيارة، وأثناء ما كنا ماشيين في الطريق كان منتصف الليل اعترضتنا سيارة ومعاها دراجتين نارية على طريق سريع المؤدي إلى طهران، وقفنا غصبا علينا، انزلوا مجموعة من الشباب ضربونا واخطفوا ناصر، كانوا يهينونه ويضربونه وحتى أنه كان يقولوا له يا نصاب يا حقير يا كذا، وخذوا معاهم بالسيارة وهربوا. تعرفهم؟ قال لي نعم أعرفهم، هذول أهل زوجته الثالثة العرفي اللي تعرف عليها ناصر قبل سنة وتزوجها وبعدين مل منها، قال أنا خلاص ما بيستمر معاك، لذلك بدوا عائلتها يطالبون ناصر بالأموال ويحاولون ان يعني يهددونه بالفضيحة وانه راح يأذونه ويضربونه وكذا، حتى انهم مرة من المرات اخطفوه او قيدوه داخل بيته وخلوه يوقع على 7 شيكات بقيمة 35 مليون تومان. ففعلا اصرفوا بعد ما تركوه، طبعا خذوا من الشيكات اصرفوا واحد من الشيكات، اما الباقي البنك رجعهم، لان ناصر قام اتصل على البنك وقال لهم لا تصرفون اي شيك. ولذلك هم الان ارجعوا مرة ثانية يهددون يبون منه فلوس، ويصير استنفار ويتحركون ضباط المخابرات والمحققين الجنائيين يدورون، طلعوا بيانات اهل زوجته هذه العرف الاخيرة، وصلوا لهم في اللحظة المناسبة وألقوا القبض على 8 أشخاص. هالثمان أشخاص منو؟ زوجة ناصر المؤقتة العرفي، ومعاها خواتها الاثنين وأزواج خواتها واثنين من عيالهم، وراحوا فيهم كلهم الآن للتحقيق، وبدأ عد يستفسرون منهم وقالوا والله هذا نزاع عائلي، وان الموضوع ما كان موضوع خاطف، وناصر نصاب ومستغل بنتنا واحنا نبي ناخذ حقها من هالكلام هذا. وفعلا تنازل عنهم ناصر بعد ما اخذ عليهم تعهد بان ما راح يتعرضوا له مره ثانيه، وتم الافراج عن الثمانية. خلصنا؟ لا ما خلص. وفي عام 2017 كذلك تعرف ناصر محمد خاني على رسامة جميلة جدا اسمها زبيدة، تزوجها رسمي بعد توبة، ما يتزوج بالسر، تزوجها رسمي وخلف منها ولد، وإلى الآن عايشة عنده وتربي عياله بعد من زوجته السابقة. طبعا من زوجته السابقة كان عنده علي وكان عنده واحد ثاني صغير، أنا ما ذكرت لكم تفاصيل القصة. المهم هذول ما شاء الله كبروا والآن أصبحوا لاعبين في منتخب قطر، واحد فيهم في نادي الأهلي وكان متعرض لإصابة، والثاني كان محترف عندهم كذلك. المهم مالكم بالطويلة، ناصر الله فتح عليه وصار رجل يعني تاجر معروف، لأنه من زمان شغال في التجارة. وأتمنى تكون هالقصة القصيرة عجبتكم، وأوعدكم بقصص طويلة في المستقبل بإذن الله. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.